إذا توالت علي الفتن وتكالبت علي المحن فأجيبيني يا حنايا الروح، أجيبيني يا حنايا الروح في زمن أصابتني القروح وأصبحت آلامي تغدو وتروح. من أنادي؟ من أناجي؟ إنه الله، إنه الله، إنه الله، إنه الله، إنه الله، إنه الله، إنه الله، إنه الله، إنه الله، إنه الله سلوة وضياء في سماء العباد والعابدات. عد إلى ظله الظليل التماسا، إن دوى الرضا وحسن الصلاة حيث يكسوك حلة من حنان وأمان في هجمة العاديات. وترنم بذكره فهو غرس سوف تجني ثماره اليانعات. يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي. إني مقر بذنبي وخطايا جوارح مسرفاتي، ما جهلت المقام أو كان قلبي مشرئبا إلى دروب العصاة. ضعف نفسي وحسن ظني بربي جرني للقصور في واجباتي. يا رحيما بعبده يا عفوا يا محل الأمال والمكرمات. القضاء والنون بفضل يا إلهي، وبفرد للعيش بعد الوفاة يا إلهي. يا هنا خاطري وسلوى فؤادي، ليس إلا إلى رضاك التفاتي. منك حولي وقوتي واتكالي يا إلهي، نصيري فلا تكلني لذاتي يا إلهي. قلبي يا خالقي وارض عني، فالرضا منك منتهى الأمنيات. أنت ألبستني من الفضل ثوبان بل ثيابان فضفاضة ضافياتي. يا غياث الملهوف من كل كرب، يا معينا للمرء في المعضلات. لا تدعني لحادثات الليالي، وأجرني مما به الغيب واتي. وقني من لهيب نار تلظى بسياج من التقى والثبات. يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي. حنايا الروح. تم هذا العمل باستوديو القادسيه.